فيش حاجة بتغيظ الكفار قد التربية، فيش حاجة بتحرق قلب أهل الباطل قد التربية، لأنهم فاهمين إن المعركة من الحق والباطل هي معركة التربية. من اللي يفهم كلمة سيدنا موسى وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن ثم لننسفن تراهم ركعا سجدا. يا يهود تعالوا، لما تلاقوا واحد قالوا ان رسول الله وتلاقوا ناس معاه في كل موقف ومش سايبينه، ولما تشوفهم كده تراهم عينك كده تلاقوهم قاعدين يعبدوا ربنا وبيصلوا كتير، يبقى الناس دي هم اللي ربنا بتعثهم. نجاحك الفردي مش معناه انك ما تاذيش غيرك، مش معناه انك ما تشتغلش بروح فريق، مش معناه انك ما تشتغلش بطريقه مؤسسيه في صغرك، عشان لو انت مت شغلك ما يموتش بموتك. فكر للاسلام شويه، فكرش في نفسك. السلام عليكم حبيبي يا غالي. كيف حالك شيخ حازم؟ منصوره منوره. الله يحفظك، منوره باهلها حبيب قلبي. لما توصلنا عشان نحدد موضوع الحلقه، حضرتك كنت مصر ان احنا نتكلم في ايه اللي هي الايه الاخيره من سوره الفتح. صراحه انا ما كنتش ملتفت قوي للمعنى، لكن لما بدات احضر لقيت ان الايه فعلا يعني بتحتوي على مجموعه معاني رهيبه في مساله يعني تهم الدعاء وتهم المصلحين وتهم اي حد عايز حتى يكون له دور في خدمه الاسلام في نشر الدعوه. اي حد عايز فتح. بعد سوره الفتح كلها ربنا جاب في الايه الاخيره مفاتيح فتح الله على اي انسان. لو تاجر عايز فتح، لو دكتور عايز فتح بالظبط لو داعيه او مصلح عايز ربنا يفتح الامه وفلسطين تتحرر وعز الاسلام يرجع، فهو يعني الايه دي فيها سر. يعني بالزبط. حتى المفسرين قالوا انها آية من آيتين بس في القرآن كله جمعوا كل حروف الأبجدية العربية. قالوا كأنها بشرة ضمنية، يعني إن ربنا هيجمع للي هيطبق هذه الآية كل الفتوحات وكل ما يتمناه. فالآية دي يعني أنا في صدري كده بحس إن هي مفاتيح فتوح الله. لو عايزين سبب إن ربنا يفتح علينا نعمل إيه؟ هي الآية كمان لما الملاحظة اللي خدتها وأنا بحضر ان سياق سوره الفتح بالكامل جاي من اول، يعني كان الكلام كله سوره الفتح على صلح الحديبيه والمحنه اللي حصلت، الصحابه داخلين يعتمروا ومنعوا من العمره وشعورهم طبعا، وازاي كانوا حتى كان يعني منهم كان اللي معارض للنبي، ازاي نعمل كده ولسنا على الحق وليسوا على الباطل، والحوار اللي حصل ده كانت محنه شديده. وبعدين بقى تلاقي الايات كلها سكينه وايات كلها بشريات. اللي انت بتقوله ده يعني بيأثر فيها جدا في اخر صفحه ونص في سورة الفتح. سيدنا عمر راح للنبي قال له أليس هم الكفار؟ هم مش دول الكفرة الضلالية؟ ألسنا على الحق؟ ألم تحدثنا أن سنأتي البيت ونطف؟ مشهد خطير. ألست رسول الله؟ تصدق أن آخر صفحة ونص في سورة الفتح رد من ربنا من فوق سبع سماوات على سيدنا عمر؟ يعني آخر صفحة ونص في سورة الفتح سيدنا عمر بيقول إيه؟ أليس هم الكفار؟ ربنا قال إيه؟ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. ايوه هم الكفار. ألسنا على الحق؟ الايه في اللي على طول اللي قبل الايه الاخيره هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. احنا الحق. الم تحدثنا ان سناتي البيت ونطوف؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم. ألست رسول الله؟ محمد رسول الله. يعني سبحان الله العظيم، يعني اول مره لاحظت ملاحظه ان يعني خواتيم سوره الفتح هي رد على هذه الاسئله من سيدنا عمر. حسيت ان في ناس ليها قيمه كبيره قوي عند ربنا، وحسيت ان يعني ايه ان ان ان الداعيه لازم يكون عايش وسط الناس. احيانا الناس بيبقى جواها شبهات وانت بتقلك ان الدنيا زي الفل، هم قلقي على اثري كله زي الفل، ده بيعبدوا عجل. يعني سيدنا موسى يعني معتقد ان الناس اثريين يعني سلفيين يعني ماشيين على خطواته الشرعيه. أيوة. وهم بيعبدوا عجل. فربنا سبحانه وتعالى بيوجهنا في القران لكده، لو انت مربي لو انت داعيه لازم تبقى عايش وسط الناس، فوسطنا به جمعه، تبقى وسط جموع الحياه. الداعيه الميداني اللي عايش وسط الحياه ففاهم الناس بتفكر في ايه، مش الناس في هم وهو طالع يكلم الناس على منبر رسول الله في موضوع تاني خالص. صلى الله عليه وسلم. انساش كلمة يعني حد من شيوخ الكبار اول ما يعني امتحنت بقى امتحانات اللي هو ماجستير امراض الكلى وكده، فوانا راجع من جامعة اسيوط بعد الامتحانات في القاهرة بقى، عديت عليه في القاهرة قبل في الطريق للمنصورة، فقلت له انا يعني ايه انا رجعت شغلي تاني وانا امتحنت في كذا وبعمل كذا في الطب، قال لي بص بدام شلت الترابيزة اللي بينك وبين الناس هتنجح. جميل جدا. بلاحظ برضو في بداية الآية يعني محمد رسول الله. البداية نفسها لما النبي ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب المسلمين عموما بيخاطب جيل اللي هينصر النبي فبيعرفهم عليه محمد رسول الله. طيب ما احنا عارفينه يعني ايه البداية الله. الآية دي فيها سر يعني انت عارف مشكلة في دروس التفسير ايه؟ انا بحس ان انا واحد دخلت حديقة كلها ازهار انا مش عارف انقي ايه واسيب ايه. أيوه. انا دخلت ارض كلها لقالق انا مش عارف اخد انهي جوهره واسيب انا كلها جواهر كلها روشتات عملية لانقاذ حياتنا. عشان كده الانسان اللي ما بيرتبطش بالقرآن هو بيعيش في حالة من التأثير بس مش في حالة من التغيير. في فرق ان انا اتأثر وان انا اتغير. فتأثيرات عابرة وبتروح انما التغيير الحقيقي ما بيحصلش غير بالارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى. فعشان كده محمد رسول الله. طب انا عارف يا رب انزل الوقت تعالى ننزل على اي نصية كده لشباب واقفين او شباب وبنات واقفين وتعالى نكلمهم عن الدين. اول كلمة يقولها لك الكلام ده انا عارفه. طب انت بتقوله لي ليه؟ ما هو القصة مش ان الموضوع معلومة. القصة ان هل دي عقيدة جوه قلبك؟ يا ايها الذين امنوا امنوا. طب يا رب ما انا امنت اصلا. لا لازم تفضل ترسخ ولازم تفضل تزود ولازم تفضل اهتمامك بعقيدتك. يا رب ده لما نزلت محمد رسول الله كانت سنة كام؟ احنا سنة 6 هجرية و13 سنة مكية. بعد 19 سنة يا رب قاعدين ندرس العقيدة ليل نهار على ايد النبي عليه الصلاة والسلام. لسه بتعلمنا العقيدة بتعلمنا المبادئ بتاعت اركان الايمان ايوة انت لازم تفضل دايما اوعى تغفل. يعني لما اتخرجنا من كلية الطب كانوا بيوقفونا في مستشفى الطوارئ يعني نتعلم ان ممكن يجي لنا واحد مجروح في رجله 30 غرزة و40 غرزة ونخيطه ويمشي عادي جدا. انما لو واحد مجروح نص غرزة في قلبه يموت. لا الجرح في القلب ما فيش فيه هزار. فبالضبط دي العقيدة فلازم تفضل ترسخها. وسبحان الله الآية دي أصلا بعض المفسرين قالوا الآية اللي قبلها ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ هو الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. يعني قال لك كأن الله يقول أنه يشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. الملاحظة برضو اللي هنا اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول محمد رسول الله والذين معه. فمن أول بداية الآية هو عايز يقول لنا يعني الجيل ده ده مش هيفرقوه معه في كل لحظة وفي كل وقت. ودول راح داخل بقى في المواصفات وانا عايز حضرتك يعني تاخدنا كده في رحلة. يعني هي الآية عشان برضو اللي مش متصور الآية بالكامل احنا هنحطها دلوقتي على الشاشة. يعني نص الآية الأولاني في صفات الجيل ده في التوراة والنص الثاني في صفاتهم في الإنجيل. ادينا بس الفرق الجوهري ما بين المواصفات هنا وهنا وبعدين ندخل في التفاصيل. جزاك الله خيرا. هو يعني انت بتفتح افاق كتير ما شاء الله في الكلام. يعني جزاك الله خيرا. هو انت بتقول محمد رسول الله والذين معه. مع ده بسميه هنا اخطر حرف في القرآن لان ما فيش حد هينجح لو معهوش مؤازرة ومعهوش منصرة. عشان كده اكتر كلمة مؤثرة فيها في الآية دي كلها بكل روائحها واعجازها فآزره فاستغلظ فآزره المؤزره. فربنا بيؤكد المعنى ده والذين معك يا رسول الله مش هنسيبك. مش هنسيبك في اي ازمة. مش هنسيبك في اي موقف. مش هنسيبك لوحدك في اي خطر. احنا مع الدين. احنا مع الاسلام. احنا مع الدعوة. مهما كان الفاتورة اللي هنحاسب عليها اللي احنا مع دين ربنا. وكلمة معه برضو من جمالها الاحتكاكات العظيمة والذين معه. يعني الاحتكاكات العظيمة دي من اخطر مفاتيح التربية. يعني اي حد بيتفرج علينا عايز يبقى انسان عظيم من اعظم مفاتيح العظمة في الحياة الاحتكاكات العظيمة. انت اتربيت على ايد مين؟ انت سمعتي لمين من الدعاء؟ انت حفظت القرآن على ايد مين؟ انت احتكيت بمين من الناس الناجحة؟ اصحاب الاعمال المؤسسية في الدين وفي الدعوة، اصحاب المشاريع العظيمة في دعوة ربنا. الاحتكاك بالناس العظيمة بيخليك انت انسان عظيم. من اعظم انواع العلاج النفسي وعلاج السطحية في الشخصية والتفاهة في التفكير، ومن أعظم أسباب علاج ضعف العزيمة وضعف الإحساس بجدوى الحياة وقيمة نفسك، إنك تحتك بناس عظيمة تاخد منها تتعدى معنى العظمة منها. فهنا أول ما ربنا قال والذين معه حصل إيه؟ حسب وشك بقى، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون مثلهم في التوراة، مثلهم في التوراة. يا رب انت بشرت بالنبي في التوراة والإنجيل، انت بشرت بالصحابة دول في التوراة والإنجيل كمان، العظمة دي كلها جابوها منين؟ عشان والذين معه، عشان احتكوا بشخصية عظيمة. فاحنا نتعلم من كده ان احنا لازم يبقى لنا احتكاكات عظيمة في حياتنا. يعني الكلمه اللي انا كنت بقولها للرجاله قبل البودكاست ما يبدا، اتشقلب تفرج. اه والله اتشقلب تفرج. انا لما بيكون عندي مثلا مشكله في ترتيب حياتي، انا بتصل بثلاثه اربعه من متخصصين الكوتشنج واعمل سيشنز مع ده ومع ده ومع ده ومع ده. اما بكون مثلا بسعى في تزويج مثلا حد من شاب فقير او كده، بتصل بعشرين واحد من اصحابي اللي انا اعرف انه ممكن يكون موسر في الفتره دي. اتشقلب تفرج، خليك انسان مكافح من اجل مصلحه الدنيا والاخره. ما تبقاش انسان، خليك عندك فاعليه اجرائيه، خلي عندك روح مبادره. عارف ربنا سبحانه وتعالى ما بيقول كونوا قوامين، ربنا قالها مرتين، سوره المائده وسوره النساء. أيوة. قوام يعني، يعني ايه كونوا قوامين؟ يعني خليكوا اصحاب مواقف، ما تبقوا سلبيين. كل ما يحصل ازمه او ظلم او انتهاك لحرمه من حرمات الله، لازم يبقى ليك قومه، لازم يبقى ليك موقف. خلي السي في بتاعك قدام ربنا يوم القيامه سي في مشرف، خليك انسان عندك ايجابيه، انسان فعال في الحياه. ما تشوفش يتيم بيتاكل ورث وتسكت، ما تشوفش واحده بتتظلم وتسكت، ما تشوفش طفل بيتطرد من المسجد من واحد خلقه ضيق. يعني حضرتك، يعني حضرتك ممكن تشوف جامع تاني فعلا، انما الطفل ده انت هتعمل له تروما في نفسيته طول عمره. لو ما ترباش في الجامع هيتربى في القهوه، هيتربى فين وهيروح فين؟ وهنشوف حلول يعني اي مكان. انا مش بتكلم في حل هذه الازمه، انا بتكلم ان خليك انسان وجودك مش زي غيابك. من الكلمات اللي فرحتني مره جدا جدا، يعني كنت مسافر عمره، فما رجعت فحد يعني من نسايبي يعني، فقال لي انا لما بتسافر انا بخاف جدا. هو مريض وبيروح المستشفى وكده، الله يشفي كل مريض مسلم يا رب. فقلت له ليه؟ قال لي انا ما يعني ايه، انت اول ما بحس ان تعبت يعني ايه، انت بتقوم جاري على طول بتقول. فحسيت احنا عايزين نبقى في حياه الناس كده، احنا سند، انت سند. فالايه فعلا زي ما انت قلت، هي عباره عن مثلين. ربنا ادى تشبيه للصحابه في التوراه وتشبيه للصحابه في الانجيل، ففي مثل توراتي وفي مثل انجيلي. المثل الانجيلي اللي هو مثلهم في الانجيل كذا، طبعا على قول جمهور العلماء ان ده مثل وده مثل. في بعض المفسرين قالوا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل، ان دي كلمة واحدة. ولكن جمهور المفسرين ان المثل الاولاني، النص الاولاني من الاية ده المثل التوراتي، والنص التاني من الاية ده المثل الانجيلي. المثل الانجيلي ومثلهم في الانجيل كزرع، في نبتة صغيرة بقت ساق، أخرج شطأ، خرج الفروع بتاعتها، بقت شجرة بقى كبيرة. فأهزره فاستغلظ فاستوى، الشجرة بقت عاملة زي ساعات. كنت أول ما بدأت أتعلم التفكر في خلق الله وأنا طالب في الكلية، كنت أبص على النخلة كده أقول يا رب ده دي عروسة خارجة بشعرها من عند كوافير. النخلة شكلها متظبط قوي، شكلها أهو فاستوى على سوق. يعني سبحان الله، رعاية الله للدعوة لحد ما بقى شكلها جميل. فالمثل الإنجيلي مثل عميق، مثل مش أي حد يفهمه، مثل عايز تفكر كتير قوي قوي قوي عشان تفهمه، وعايز تدبر كتير قوي. المثل التوراتي مثل واضح جدا، تراهم ركعا سجدا، يا يهود تعالوا، أما تلاقوا ناس، واحد قال إنه نبي وقال إنه رسول الله، فقام طالع ناس بقوا معاه ما بيسيبوهوش أبدا. يعني بص، انت عارف انت عشان هم مش هيفهموا غير اللي يشوفوه قدام عينهم. يعني انت عارف اما اقول تعالى يا ولد، تعالى حبيبي، لو جالك في الامتحان واحد زائد واحد يساوي كام؟ اكتب اتنين. خلاص مفيش اسهل من كده بقى، خلاص خلصت. لما تلاقوا واحد قال انه رسول الله، وتلاقوا ناس معاه في كل موقف ومش سايبينه في قطر ولا في حزن ولا في اي حاجه، وتلاقيهم بينهم أخوة مبهرة، ولما تشوفهم كده تراهم عين عينك كده، تلاقيهم قاعدين يعبدوا ربنا وبيصلوا كتير، يبقى الناس دي هم اللي ربنا بتعثهم بالجيل. طب ربنا لما كلم اليهود في التوراة كلمهم بحاجة واضحة قوي قوي قوي قوي، وما كلم النصارى في الإنجيل كلمهم بإيه؟ بمثل عايز تفكر، عايز واحد بيفكر عشان الحق، مستعد يتعب عشان يوصل، لأن اليهود بتوع لف ودوران، فالإنسان بتاع لف ودوران ده لازم تجيبها له صريحة. أنت عارف لما يعني لازم تبقى صريح عشان ما يهربش، عشان ما يهربش، وعشان ما يقولكش ما فهمتش. أنا بقول لك أهو بكل صراحة الموضوع، ودي من الحاجات اللي احنا مفتقدينها، الصراحة في الحياة. يعني احنا في المجتمع المصري يا عمي أنت عايز مهر إيه؟ يا ابني مش هنختلف، وهو هيقطم وسطه ساعة الجد. طب يا ابني انت هتعمل مع البنت في الكلية ايه؟ ما احنا مجوزينها لك وهي طالبة. يا عمي والله انا ما مش ممكن هقف في طريق تعليمها ومستقبلها. يا اختي الفاضلة لما هنتجوز انا ما بحبش المرأة العاملة، هتشتغلي ولا مش هتشتغلي؟ انا مش عايز المرأة العاملة. انا طبعا لو تعرضت مصلحة البيت مع الشغل، وهي والله لو لو سقطت السماء على الارض ما تسيب شغلها، ما فيش مشكله، ما تسيبش شغلك، ما فيش مشكله. انت عايز تسيبها تعلمها، انتوا احرار في اختياراتكم، كل واحد يدفع ثمن اختياراته. انما عدم الوضوح، عدم الصراحه، ان ما فيش وضوح وصراحه ما بين الناس وبعضها، ليه؟ لان كله حاسس انه ضعيف. خليك قوي، خليك واضح، خليك صريح. فده مثل وده مثل، ويعني هنقف مع المثل ده شويه ومع المثل ده شويه. طيب انا عايز يعني افصل، يعني هو طبعا في الايه المثل التوراتي اتقال الاول، بس انا بصراحه عايز ادخل في المثل الانجيلي الاول، لانه حاسس انه بيمس الواقع عندنا بشكل كبير، فيعني نلحق اكبر قدر من الايه من الوقت ان احنا نقضيه مع المثل الانجيلي. صحيح. ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى. كلام كله ما شاء الله كبير كده، بس يعني ايه، وكل كلمه لها معنى، بتتكلم عن مرحلة من مراحل تغيير العالم. أنا عايز أشرح بس الأول يعني إيه، يعني إيه المثل ده كده بالراحة، نفسر بس التفسير بسيط للألفاظ عشان يبقى فيه استيعاب كامل، وبعد كده نشوف بقى المعاني اللي وراء الألفاظ. يعني الرسول والصحابة يا أهل الإنجيل ويا طلاب الحق في الدنيا عاملين زي الشجرة اللي كانت بذرة كزرع. يعني الزرع يعني ان الفلاح يرمي البذرة في الارض، فربنا بدأ من ولسه الحق بذرة حدش واخد باله منها، بذرة اترمت في صحراء، ما اترمتش في ارض خصبة ولا حاجة، اترمت وسط اهل جاهلية، اترمت وسط اصنام ورايات حمر وزنا وخمرة، اترمت وسط ربا وسحر وكهانة، بذرة حدش عارف هي جت منين اصلا، واترمت في وسط الخراب ده كله. البذرة دي في ايد هي اللي رمتها، وفي ايد هي اللي روتها، وفي ايد هي اللي رعتها وحمتها من الرياح وحمتها، وهي لسه شكلها صغيرة بتنبت وبتبص على الشمس وبتبص على الهواء لأول مرة في حياتها، حمتها من عوامل الموت للشكلة الصغيرة دي، حمتها من ان حد يدوس عليها يموتها وهي لسه بتشوف النور. البذرة دي، الشكلة دي، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، المربي الأول، بذرة الحق اللي ربنا رماها في الأرض بعد ما الأرض اتدمرت من الخراب، بعد 600 سنة الشيطان متحكم في أهل الأرض، كزرع الأول بذرة ورعتها لحد ما بقت ساق نبات، بعد كده البذرة أخرج شطأ يعني طلعت الفروع بتاعتها، ولما طلعت فروع طلعت فروع قوية، ما طلعتش فروع صغيرة. أشطأ الرجل يعني أولاده بقوا رجالة بشنبات طولهم طوله وشايلين الشغل بتاعه عنه. يعني الصحابة خريجي مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام كانوا أقوياء، وخدوا نفس الشجرة ساقها ذهب فطلعت الفروع ذهب، الشجرة عظيمة فطلعت الفروع عظيمة. أخرج شطأ، مش أخرج فروعه، لا أخرج شطأ، يعني عارف أنت شاطئ بيسيل بالذهب، فطلع في الآخر على شاطئي القرآن والسنة إيه، طلع الصحابة بقى أخرج شاطئه فآزره. فلما النبي ربى الصحابة، لما خرج شاطئه، لما ربى الصحابة في دار الأرقم طلع مع رجالة، فالرجاله دول اللي كانوا امبارح مصعب الشاب الابيضاني الجميل اللي مامته بتفطره طبق حلويات يصحى من النوم يلاقي جنبه اللي بيحط اعطر برفانات مستورده. مكه كانت اكبر ترانزيت تجاري في العالم ما بين الاسواق العالميه الفرس والروم ومصر والحبشه والصين. مكه كانت حاجه يعني كل حاجه بيشبه اليه ثمراته كل شيء. مصعب اللي البرفاء بيتعرف انه مش في الشارع من البرفان. الشاب ده والشاب ده عمر بن الخطاب الطاب اللي كان يسهر مع اصحابه بالليل في شرب الخمره كل يوم. الشباب دول كلهم لما تربوا على ايد محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام فازروا بقوا رجاله فازروه. ما عادش محمد بن عبد الله بينزل الشوارع لوحده يقول قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ما عادش محمد بن عبد الله هو المربي الوحيد في الواقع، هو الداعيه الوحيد في الواقع، ما فيش غيره. لو ما نزلش الشارع ما حدش هينزل، لو ما قالش لو ما اتكلمش في الدعوة محدش هيتكلم. فجأة بقى معاه أنصار، فلما بلغ معه الايه الساعي فجأة بقى في ناس بتسعى في نصر الدين الله في الأرض. فربنا سمى دي المؤازرة، بقى في ناس في ظهره، بقوا فريق ما عادش فرد. فآزرة، فلما النبي لقى المؤازرة دي فاستغلظ الغلظة ضد الرقة، بعد الرقة النفسية، بعد ما كانت نفسيتي نفسية قابلة للكسر، سهل انها تتكسر. ممكن أبو لهب يقول لي كلمة يكسر لي نفسيتي فيها، ممكن ابو جهل يشتمني يكسر لي نفسيتي. بعد ما كنت نفسيه رقيقه نفسيتي نضجت، نفسيتي غلظت، نفسيتي بقت غير قابله للكسر. بقيت من التجارب اللي واجهتها في الدعوه انا وصحابتي انا وتلامذتي، انا بقيت في غايه القوه في مواجهه المشاكل بتاعه الواقع، بقى في قوه نفسيه. فاستغلظ فاستوى على سوقه، يعني منظر الشجرة اللي ساقها عظيمة وفروحها عظيمة والشجرة كلها بقت سوى بعضها، يعني الفروع كلها عظيمة والصحابة كلهم أبطال. فاستوى على سوقه، دخلت الدعوة في مرحلة ان بقى الدعوة غير قايلة للسقوط. ما عادش العواصف والمحن، ما عادش شعب أبي طالب يكسرهم، ما عادش شعب أبي طالب ممكن يقتلع الشجرة دي، ما عادش عامل حزن بكل اللي فيه ممكن يقتلع الشجرة دي. فاستوى على سوقه خلاص مقاومة لضد الريح وضد كل حاجة، فبقت الدعوة قوية. فاستوى على سوقه يعجب الزراع. النبي بقى كان في الأول إيه؟ كزرع، كان نبتة، كان بذرة. الوقت بقى فيه زراع كتير. من الزرع الأولاني؟ مين اللي زرع الزرعة الأولى؟ مين اللي زرع الزرعة الأولى اللي هي محمد بن عبد الله؟ مين اللي أنبت محمد بن عبد الله؟ مين اللي رباه؟ مين اللي رعاه؟ مين اللي حفظه؟ الله. محمد بن عبد الله المربي الأول رب مربين ورب دعاه، هم دول الزراع بقى. خرجوا الجزيرة العربية، قلبوا الجزيرة العربية بعد صلح الحديبية اللي الصورة بتتكلم عنه. فالمشركين فجأة بعد صلح الحديبية لقوا القبيلة دي مقلوبة، في ايه؟ داعية ميداني من تلامذة محمد بن عبد الله نزل خلاهم كلهم يسلموا. والقبيلة دي مقلوبة ليه؟ اللي اسلموا فيها مربي من طلبة محمد بن عبد الله نزل قاعد يربيهم ويعلمهم الصلاة ويعلمهم دعوة. يعجب الزراع، المنظر بقى يعجب عجب، المنظر بقى عجب عجاب. المنظر فلان مصعب يتقطع اربع حتت ويتدبح والرايه في ايده ما تقعش، يرمي ايده اللي فيها السيف ويمسك بايده السليمه الرايه وما يدافعش عن نفسه عشان الرايه ما تقعش. مصعب ده هو بقى ده ازاي؟ فلان المتدين فلان ده هو بقى فاتح جماعه خيريه؟ المتدينه فلانة البنت اللي كانت زمان يعني بعيده جدا عن الدين، البنت دي بقت دلوقتي فاتحه دار قران وبتخرج اجيال. فلان عمل معهد تربوي، فلانه بقت داعيه لغير المسلمين. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فيش حاجه بتغيظ الكفار قد التربيه، فيش حاجه بتحرق قلب اهل الباطل قد التربيه، لانهم فاهمين ان المعركه بين الحق والباطل هي معركه التربيه. فده يعني ممكن تقولي طب هو يعني من الاخر كده يعني ربنا شبه الرسول والصحابه بايه في الانجيل؟ بشجره. بس ربنا بين المراحل بتاعه الشجر، الست مراحل بتاعه الشجر، على مدى ست مراحل بقى شجر. طب والمراحل دي مراحل ايه؟ مراحل تغيير الواقع. يا اي داعيه عايز يغير الواقع، يا اي واحد عايز يرجع عز الاسلام، يا اي واحد عايز يغير العالم، عايز ينقذ العالم، عايز يصلح الواقع، هو ده طريق التغيير. طريق التغيير للاصطدام، طريق التغيير للتفجير والتدمير، ليس هذا طريق تغيير الأنبياء. طريق التغيير الواقع، الوصفة السحرية، الخلطة السرية لتغيير العالم موجودة في آخر آية من سورة الفتح من خلال 6 مراحل، زي ما نتكلم الوقت بس أنا بديها. إن الشجرة دي اتبنت إزاي لحد ما غيرت الدنيا كلها وغيرت العالم وخرجت رجالة، خرجت بذور بقى من الشجرة غيروا العالم. ليه ربنا شبه تغيير العالم بشجرة؟ ليه ربنا شبه دعوة النبي بشجرة؟ انت تعرف احنا دعاء الى الله فضل منة الله، الله يستعملنا في الدعوة للاخر لحظة في عمر. يعني الواحد نفسه يموت وبيتكلم عن ربنا كده، يعني المجد بتاع مؤمن آل ياسين وعروة بن مسعود الثقفي وحرام بن الملحاني، اللي هو انا بموت وانا بتكلم عن الله سبحانه وتعالى. ليه ربنا سبحانه وتعالى، انت تعرف ان المثل ده هو اثقل واصعب مثل على نفسية اي مصلح؟ السحابة بعد تكونها ب6 لـ8 ساعات بتبدأ تمطر، الجنين بعد ما بيبدأ يتبذر في رحم المرأة ب9 شهور بيخرج بني آدم، إنما الشجرة في بعض أنواع من الأشجار بتقعد 40 سنة عم تنمو. فربنا لما جاب لدعوة الحق أو بناء دعوة أو اللي عايز يبني دعوة أو يبني مشروع ديني، أما جاب مثل، جاب أبطأ عملية بتتم على وجه الأرض، عملية نمو شجرة من بذرة، أبطأ عملية بتتم على وجه الأرض. ليه؟ عشان يعلم الدعاء والمصلحين عدم الاستعجال. موضوع له سنن، ومن تعجل الشيء قبل أواني عوقب بحرمانه. القرآن بيهديك. طيب أنا عندي ملاحظة هنا. النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من الله سبحانه وتعالى، موحى إليه، ممكن دعوة واحدة يدعوها يقضي على الكفر، ويعني ربنا قادر أنه يهيئ أسباب مختلفة تماما يكون. خلص الموضوع. ايه الفكرة بقى ان يحصل عملية المجاهدة الشديدة دي ومراحل نمو الشجرة والاربعين سنة الله. وبعدين هو النبي صلى الله عليه وسلم محتاج بشر يعينه؟ طب ما زي ما قلنا بدعوة يخلص الموضوع. عشان فاستغلط، عشان الف حاجة، عشان نعرف ان الدين له تمن، عشان ربنا يأهلنا نفسيا ان احنا لازم ندفع تمن النجاح. لازم، انت عايز الفردوس الاعلى ادفع تمن. ألا إن سلعة الله غالية. وهتفتكر إن العربية المرسيدس غالية والجنة رخيصة. ده تصور. كان ابن عثيمين الله يرحمه بيقول كلمة جميلة قوي، بيقولك من العجيب أن المسلمين يؤمنون أن آدم خرج من الجنة بسبب معصية واحدة، بينما يقتنعون جميعا أنهم سيدخلون الجنة لا محالة وهم يعصون الله ليل نهار. إن ربنا بيربي المؤمن على إن كل حاجة لها تمن. بلاش الاختزال القاتل. انت عارف اللي هو مثلا واحد عنده مشكلة مع مراته بعد 20 سنة جواز، فتقول له انت يعني المشاكل دي، يقول لك مع اني والله اخترت صح، انا اخترت صح، انا اخترت انسانة متدينة. الراجل ده بيعمل ايه الوقت ايه؟ ده بيعمل اختزال قاتل. مع اني والله اخترت واحد متدين، ما كنتش اتخيل انه يعمل معايا كده. دي بتعمل حاجة اسمها اختزال قاتل. يا حبيبتي، الاسرة السعيدة والاسرة الناجحة والاسرة المثمرة عاملة زي عمارة بتقوم على 10 عواميد، عمود واحد منهم الاختيار صح، في عمود تاني اسمه فن الخطوبة، في عمود تالت اسمه فن العقد، في عمود رابع اسمه فن اول سنة زواج، في عمود خامس اسمه فن مواجهة المشاكل الزوجية، في عمود حبيبتي الموضوع مش كده. واحد مثلا يقول لك ايه، اولاده مثلا طلعوا فاسدين، فيقول لك سبحان الله، مع اني مش سايبينهم محتاجين لحاجة. ده اختزال قاتل. يا حبيبي، الابن عشان يتربى محتاج تركب معاه عربية حياته، محتاج تشاركه، محتاج تديله من وقتك، مش محتاج تديله فلوس وتبقى مكنة ATM في البيت. انت فلازم اختزال قاتل. واحد صاحبي صاحب شركة من اكبر شركات التجميل في العالم ما شاء الله، يعني حاجة عملاقة يعني في مصر والخليج يعني حاجة كبيرة جدا. فصاحبي ده كنت واقف معاه، هو تلميذ من تلامذة اخويا الله يرحمه في كلية صيدلة، فكنت واقف مرة معاه فبيقول لي انا، هو طبعا والده صاحب مؤسسة عملاقة، اخوه هو المدير بتاع المؤسسة ووالده هو بقى المشرف العام على المؤسسة او رئيس مجلس ادارة، هو لسه طالب فبيقول اتخرج فرايح الشركة بقى عشان يستلم مكانه، فهو متوقع يعني هيلاقي مكتب جنب اخوه في اوضة رئيس مجلس الادارة ويبقى كذا وكذا وكذا. بيقول لقيت مستنين عربية تسويق، هنزل اسوق المنتجات بتاعتهم في المحلات والصيدليات. فبيقول جنن، هو ايه اللي بيحصل ده؟ اخوه قال له بص، انت هتاخد السلم من تحت خطوة خطوة. بيقول اتمرمط، بيقول بعدها بشهور فجأة ابويا قاعد تقريبا كان مثلا يوم حد او اتنين ابويا قاعد جاله سكته قلبيه مات. بيقول لي يوم الاربع في نفس الاسبوع اخويا قاعد جاله سكته قلبيه مات. ده صديقي يعني ده صاحبي. بيقول في 48 ساعة بقيت انا المسؤول عن الشركة دي في العالم. لولا خدت السلم من تحت ولولا فهمتها مرحلة مرحلة الشركة دي كانت ضاعت واتسرقت واتنهبت. فربنا بيقويك. ربنا بيشد ازرك. وربنا سبحانه وتعالى زي ما ربنا قال سواء للسائلين. يعني من الاخر كده لو مصر الفريق المصري والفريق الاسرائيلي سيلعبون في كرة القدم الفريق الاسرائيلي قاعد يتدرب وجاب اعلى مدرب وعمل اعلى خطط والفريق المصري قاعد ياكل سندوتشات حلاوة ويقول لك ايه احنا المسلمين وربنا مين اللي هينتصر سواء للسائلين الفلاح اليهودي هيضرب الارض هتطلع له تفاح الفلاح المسلم لو ما ضربش الارض بنفس السنن مش هتطلع حاجة مسلم يهودي ملحد مؤمن سنن النجاح واحدة فهنا ربنا بيقول لنا عايزين نصر الدين ادفعوا الثمن وامشوا في الطريق الصح فعشان فآذره فاستغلظ استغلظ ده يعني ايه بقى نفسية غير قابلة للكسر عارف انت الاب اللي هو خايف على اولاده حبيب قلبي لا ما تشتغلوش تعرف كام ابن ضاع وابوه مليونير او مالتي مليونير او بليونير لان ابوه قاعد يدلعه ولما ابوه مات فجأة الوضع كل حاجة لا وعشان لما الحق لما اديكوا امانه التمكين ما تضيعهاش اللي ما دفعش ثمن الحاجه ماهوش امين عليها واللي ما دفعش ثمن الحاجه ما بيتغيرش وربنا سهل انه يمكن للدين في الارض بس ربنا يريد ان احنا نتغير يريد فاستغلظ فاستوى على سوقه ده ان ده يبقى وصف اهل الحق فكل التجارب الاليمه اللي مرت بينا كل تجارب الدعوه الاليمه اللي حصلت لنا كل الالام اللي اهل الباطل سببوها لاهل الدعوه كل الترياقة اللي حصلت على اهل الدعوة في اي اعلام او من اي حد ممكن يكون حد متدين زيه بس هو دماغه صغيرة متهيأله ان يعني ايه احيانا بتبقى فتنة يعني او ففي النتيجة في النهاية ان كل التجارب دي بتمتن نفسيتنا وبتخلي نفسيتنا مش عاملة زي ورقة السلوفان كنت مع حد كده يعني مريض نفسي فرحت مع الدكتور نفسي كبير بأزره يعني فأزره يعني بأزره فالدكتور قال له انت مشكلتك ان نفسيتك عاملة زي ورقة السلوفان اي حاجة بتحطمك اي حاجة بتجيب لك احباط يعني هل ربنا يعني ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه انا مش هسيبكم نفسيات هشة مش هسيب الهشاشة النفسية اللي جواكوا دي مش هسيب السطحية في التفكير اللي عندكوا دي مش هسيب الاختزالية والاتكالية والسبهللة اللي انتوا عايشينها دي مش هسيبكم كده انا هفضل عرقكم التجارب لحد ما تبقوا رجالة ولما تبقوا رجالة هسلمكم امانة التمكين للدين في الارض هنا يعني اول ما بدأت اشتغل في الدعوة بعض يعني من كان يسبقني بعضهم بدأ يحاربني انت يعني ايه شاب عنده 28 سنة يدي في مسجد يقف قدام المسجد 5 صفوف عربيات انت مين انت اصلا انت اذا كنت انا اللي بقالي 50 سنة في طلب العلم انت مين فطبعا فضل ومنة الله يعني اتعلمت ساعتها لئن بسطت الي يدك لتهدمني ما انا ببسط يدي لساني اليك لاهدمك بقى لو انت هتهدينا مش هدك لان انا ببني دين وانت بتبني دين فلو انت جيت تنتقم مني نفسيا يعني بهد الحتة اللي ببنيها للدين انا لو ضربت الحتة اللي انت بتبنيها انا بنتقم من الدين مش بنتقم منك بالزبط. انت بالزبط. ولانك في الاول وفي الاخر انت سندي ايوه هي سلف ودين فانا في الاخر مش هستند غير عليك برضو يعني حتى لو الفتنة دي بيننا الوقت مش هستند غير عليك هو انت لو بتعمل للدين من باب خدمة الدين مش مجد شخصي فمش هيهمك الله يظهر الحق على لسانك ولا على لسان غيرك ولان انا مش هتحاسب عليك ولانك انت انسان ذو نفع حتى لو انت مش بتحبني انسان ذو نفع فعلا للدين وانا ما اقدرش اقفل قناه بتصب في نهر الاسلام ولا اقدر ان انا حتى اتمنى انها تتقفل لان ده ثروه الاسلام كلنا ولان مركب الدين بتجدف في وحل اللي هيمسك ايد جايه تجدف عشان المركب دي تمشي في الغرزه اللي هي فيها ربنا يشيله ايده فلو انت استحليت انك تمسك ايد بتجدف انا مش هستحل ان انا امسك ايد بتجدف ويعني سبحان الله العظيم فعشت الفترة دي عشتها ان الاحتياج للدعم يعني ايه في سورة في القرآن اسمها سورة الدعم صورة في الكرة، صورة الماعون. صورة الماعون ناس كتير جدا من المسلمين فاكرين انها صورة سلفي جارتك لمونتين ادها قرصين طعمية لما ما عندهاش طعمية، لما جارك يطلب منك بصلتين عشان مراته بتطبخ ادها لهم. يا جماعة الماعون هي كل اعانة، دي صورة الاعانة لا الادانة. ويمنعون الماعون. يعني كنت الفترة اللي فاتت جيت ادخل في التجارة، قلت انا عايز ادخل في بعض المشاريع التجارية عشان يعني ايه، انا بحب النجاح في الدين والدنيا دايما، بحب كده، وشايف الاتنين مش متعارضين، وشايف ان ايه نظم وقتك ورتب حياتك وتوكل على الله وخليك راجل دنيا وراجل دين، مفيش مشكلة خالص، فضل منة الله سبحانه وتعالى. فبدأت اتعامل مع تجار كتير جدا ومع رجال اعمال كتير جدا. انا بقولك ليه انا قلبي يعني متألم في كلمة فأزرة فاستغلظ، ان اكتشفت ان المسلمين فعلا كتير منهم بيمنعون المعون. هي المعون ده اللي هو ايه؟ المعون ده الاعانة اللي مش هتكلفنا انا حاجة. يعني المفسرين لما قالوا البصلتين والليمونتين والبطين والقرصين، يعني هو مش قصدهم ان هو ده المعون، قصدهم الإعانة اللي مش هتخسسنا أنا حاجة، حاجة بسيطة. أنا مسافر يا عم من القاهرة لإسكندرية، فأنت بتقولي لو سمحت الشنطة دي ممكن تحطها في شنطة العربية واحد يستلمها منك، أنا خسران حاجة يا حبيبي وأنا شايلها على قلبي. هو ده المعون بقى، الإعانة التي لا تكلف الطرف الآخر شيء. فاكتشفت إن في ناس هو لن يتكلف شيء إن هو يساعدك مساعدة درامية في حياتك، مساعدة اللي بحياتك قلبة درامية. أنت عارف فأظره في إيه؟ فاستغلظ. واخد بالك بالفاء دي؟ فاء استغلظ. الفاء دي تفيد الفورية، يعني بمجرد ما لقيت حد يأزرك في رسالتك او في دعوتك او في قضيتك او في مجالك والكارير اللي انت دخلت فيه، انت داخل تجارة، داخل دكتور جديد لسه متعين، فلقيت استاذ بيأزرك وبيعلمك فاء استغلظ. يعني حصل تغيير درامي في حياتك بسبب مساعدة بسيطة من غيرك. وفاستغلظ هنا برضه يا شيخ، يعني هي هنا مفرد، هو لو كانت ممكن تبقى تيجي جامعة فاستغلظوا احنا كوحدة بقى، لكن هي مفرد، ده احنا لا كلنا لا لا جسد واحد. لا لا لا لا لا، دي جميلة. لا لايك فعلا جميلة. يعني جزاك الله خير. وبدليل ايه بقى؟ سبحان الله العظيم، يعني اللي يدلل على ان كلامك ده صح ايه؟ ان فاستغلظ مفرد صح، فيتهيالك ان ربنا بيتكلم على حاجه واحده، يا الزرع يا الشطئ. فاستوى على ايه؟ سوق الجامع. فالمفسرين قالوا معنى انها جامع ان ربنا بيتكلم على الزرع والشطئ، ان اللي استغلظ الزرع والشطئ، وان اللي استوى على سوق الزرع والشطئ. فسبحان الله، انما لان احنا واحد. انت عارف ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، بلاش تطرف، لا تيجي ناحيه اليمين ولا تيجي ناحيه الشمال، خليك في النص. وابتغي بين هذين وابتغي بين ذلك مفرد، نفس المعنى فكرة. سبيلة، يعني عايز سبيل، اي طريق موصل الى الله وطريق موصل الى الجنة وطريق موصل الى التمكين. اوعى تقرب من التطرف ولا من التشدد. طب يا رب التشدد والتسيب طريقين مش طريق واحد. ربنا قال ذلك لان حقيقة هما الاثنين طريق واحد، لان حقيقة كنت بسماها زمان الحول الفكري. عقلية المتشدد هي نفس عقلية المتسيب. المتشدد هو إنسان خاف على الدين لحد ما ضيع الناس، حرام حرام حرام، ليه؟ أصل الناس لو تقلها حلال هتضيع الدين. والمتسيب هو إنسان خاف على الناس لحد ما ضيع الدين، حلال حلال حلال حلال، ليه يا عم؟ أصل قلت لهم حرام معيش يرضوا يدخلوا الجامع. فالاتنين عندهم حول فكري، فحقيقة الاتنين واحد. كان يعني سبحان الله العظيم. يعني فالقرآن له إشارات إعجازية في الحروف نفسها، الحرف مش هزار. أيوة. الحرف حرف، لما تلاقيها كان مفروض تيجي مثنى وجات إفراد، معنى كلمات الله في معنى، يعني يعني يعني كل حرف بيفيد. يعني لما ندخل في المثل التوراتي بإذن الله سبحانه وتعالى هنقف أول وقفة مع الحروف، والذين معه اللي هو بسميه أخطر حرف في القرآن، أشداء على ايه على دي؟ وليه ربنا دايما بيبدأ فتوحات المؤمنين في القرآن بحرف على؟ أشداء على الكفار، أشداء على الكفار أقصد، ده البداية، أول صفة حلوة بقى عندهم هنا، زي بالضبط كده وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، مش فيه رغم أنهم ماشيين في الأرض على. ليه دايما أول صفة للمؤمنين في القرآن صفات عباد الرحمن، صفات أهل الفتح بيجي فيها على؟ إيه على دي؟ وبعد كده رحماء على أنفسهم، لا بينهم، مع على بين. كل مرة الحرف بيختلف وكل مرة الحرف ده ما فيش بديل ليه. هي ايه القصة؟ فالقرآن كل حرف انت بتخرج منه بروشتات، كل لفظ بتخرج منه بروشتات، كل جملة، كل تركيب. ليه ما نتعبش مع القرآن؟ طيب بعد فاستغلظ هل فاستوى على سوقه يعجب الزراع، مقصود بها ايه؟ عشان هنا يعجب الزراع دي، وبعدين بعدها كمان يعني ليغيظ بهم الكفار برضو اللي فيه سؤال قوي فيها فكرة إغاظة الكفار، ده حاجة مطلوبة يعني مطلوبة بذاتها؟ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. ما هو مين اللي هيفهم ده؟ مين اللي يفهم كلمة سيدنا موسى وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن ثم لننسفن. أنا يعني يا قلبي يعني حبيب قلبي سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، أنا حاسس بقلبه المفروم من من الغل على الباطل وهو بيقول الكلمة دي. ده بيقول لك أنا مش هدوبه، أنا مش هصره في النار، العجل ده أنا مش هعمل فيه كده، أنا مش هدفنه، أنا مش هرميه في المية. ده أنا شوف بقى واحد قاعد يفكر يعني أعمل فيه إيه. أنا الأول هحرقه، هعمل له نار ما حصلتش، وفي قراءة لنحرقنا يعني هجيب المبرد وابرد عينيه وابرد مناخيره وابرد ملامحه لحد ما خليه كتل الذهب من غير ملامح. ليه؟ عشان اخر مشهد قدام عينين بني اسرائيل وهم بيشوفوه بيتنسف ما يبقاش مشهد عجل له ملامح فيفضل الملامح جوه قلبهم حتى لو جثته اتنسفت، عشان امحي من قلبكو وما عادش يبقى له ملامح اصلا لا في عينيك ولا في قلبك. ده فكر. ثم لننسفن، انا هفجره، انا هو في ده ده ده ده ده. مين اللي حاسس بدي؟ مين اللي حاسس بسيدنا ابراهيم وربنا بيقول عليه فجعلهم جذاذا فرمهم ضربهم في الخلاط؟ ده هو ده غل. ده غل طبعا. هو ده بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. طلقه في دماغ الطيار، وقعت الطيار والطياره، ضرب ضربة في دماغ الباطل. هو ده ليه؟ ما هو أصل واحد حبيب قلبي يعني ما تجيبليش واحد قاعد بكوباية العصير وبيشربها بالشاليمو على شاطئ الساحل الشمالي في عز الصيف وبيقول لك هو أنت متضايق من الحر ليه؟ هو أنت زعلان إن الدنيا هو أنت زعلان إن ما عندكش تكييف في بيتك ليه؟ حبيبي هو أنت حاسس بحاجة؟ تعال عيش المعركة بتاعتي. التعاطف مع الباطل أحيانا بيبقى مش يعني مش فاهم ان يكون غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، فالله اولى. يعني ما تتعاطفش مع الناس في كلمة الحق لان ربنا بيحب الناس اكتر منك وربنا اقرب ليهم منك، فما تعملش نفسك ايه محروق عشان العروس اكتر من باباها، محروق عشان يعني انت مش ملك اكتر من الملك. فيعني فسبحان الله العظيم. ف الآية اللي انت بتقولها كزرع اخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، الآية دي بتبين لك المراحل الستة لتغيير العالم، المراحل الستة لإصلاح الأرض. أول المرحلة الأولى كزرع، المرحلة اللي هي ربنا بيقول لك أنا نبت بذرة اسمها محمد بن عبد الله. ما كانش فيه مربي بيكلمه عن ربنا زي أصحاب الكهف كده، ما كانش في داعية اتكلم عن ربنا، ما كانش في حد يتكلم أصلا في التوحيد. أنا اللي غرسته بإيدي اللي هو الزرع ده لحد ما بقى صاق. بعد كده المرحلة التانية التربية، المرحلة التانية في التغيير، إن المربي ده اللي ربنا رباه بدأ يربي الصحابة وبدأ يعيش وسط الصحابة، وهو ده بداية الفرج. أنا عايز أقول لكل الدعاء إلى الله، بدون تربية أقعد ادي دروس لبعد 200 سنة. خلينا نقعد نعمل بودكاستات، خلينا نعيش على ترابيزة البودكاست ليل نهار، خلينا قاعدين ليل نهار، خلينا نعمل مقاطع سوشيال ميديا بلا توقف وخليها تاخد ملايين المشاهدات، خلينا نفعل ما يمكن كل ما يمكن أن يفعل. في النهاية الدعوة العامة لا تعمل إلا بعد نجاح التربية. دعوة عامة من غير تربية بتطلع ناس قاعدة في الجامع فرحانة بالدين وناس بره في غاية الفساد ما هماش عارفين اي حاجة عن الدين. انما التربية هي اللي بتخرج لك دعاء ميدانيين يخرجوا للواقع. اخرج لفين؟ كنتم خير امة ايه؟ أخرجت. أخرجت. أنتوا مش معمولين للصوامع حبيبي، أنتوا ما تربطوش لجوة المكتبات والصوامع بس، لازم تخرجوا للمجتمع، لازم تعيشوا وسط الناس، لازم تبقوا دعاة ميدانيين ومربين ميدانيين ومعلمين ميدانيين، لازم تبقوا في قلب الحياة. فهي أخرج، أخرج للواقع، خرج رجالة، خريجي أخرج دي خريجي مدرسة محمد، أخرج دي يقول لك خريج الجامعة، كأن محمد بن عبد الله ده جامعة، محمد بن عبد الله ده مؤسسة تعليمية وتربوية، ودول الخريجين بتوعها. أخرج للواقع. واحد قلب الواقع، قلب الواقع بإيه؟ بالتربية، بالتربية. عشان كده الصورة الوحيدة اللي تسمت باسم صحابي، بس الاسم الثاني ليها، الاسم الاولاني دايما للصور بيبقى اسم توقيفي على قول جمهور المفسرين، يعني اسم صورة عبس ده ربنا اللي سمى عبس. الاسم الثاني على قول بعض علماء الاصول زي الزركشي كده انه اسم توقيفي، ولكن الجمهور ليس على انه اسم توقيفي. الاسم الثاني لصورة عبس صورة ابن ام مكتوب. فالصورة الوحيدة اللي اتحط عليها اسم صحابي اتحط عليها اسم طالب تربية. وأما من جاءك راح للمربي يسعى وهو يخشى، مرعوب انه ما يترباش، مرعوب انه ما يرقيش المربي، عشان طلب التربية الله نزل عشانه صورة، عشان طلب التربية اتحط اسمه على الصورة. فطالب التربية ده حاجة غالية جدا. فأخرج شطأة، فبدأ الرجال يخرجوا بقى. الجامعة خرجت دفعات بفضل الله. المرحلة الثالثة في تغيير الواقع، فآزر، ما حدش محمد بن عبد الله وحيد، بقى فيه شركاء في الهم، بقى فيه شركاء في الهمة. زمان أول 10 سنين من حياتي قضيتهم لوحدي، لوحدي ليه؟ لأن كنت مقتنع بفكرة القرآن وأن القرآن هو المرجعية. وأيما كان يعني الخطاب الإسلامي في الجامعة ما بين الجامعات الإسلامية كله خطاب فكري، يعني المرجعية النص في الخطاب كانت ضعيفة جدا. فأنا كنت مؤمن جدا بالنص القرآني وطاقات النص القرآني والتحفير في دلالات النصوص وإسقاط الواقع. فكانت الفكرة غريبة شوية بالنسبة للي حواليا، لدرجة ان يعني بعض الشيوخ قطعوني بسبب الفكرة دي في الوقت ده، فضل من تلات دنيا بقى زي الفل بعد كده. فأول 10 سنين أنا كنت عايش حياة صعبة جدا، لدرجة إن قلبي تعب ودخلت المستشفى عناية القلب مرات كتيرة بسبب الضغط النفسي اللي أنا فيه. اول مره احس بالسعاده امتى؟ بعد 10 سنين اما اشتغلت في التربيه، وكان شباب لسه، كان معظمهم طلاب لسه في كليه الطب كده صغيرين، وبدات اقعد معهم جلسات قرانيه، اخدهم في مكان خلوي وادوهم جلسه قرانيه عن التفكر في خلق الله، اخدهم المقابر وادوهم جلسه قرانيه عن الموت والدار الاخره، نقعد في المسجد وادوهم جلسه قرانيه ونقعد نصلي بالايات. بعد شهور فهمت الاول مره في حياتي يعني ايه فاظره. انا كنت قاعد افهم القرآن، اشوف الانبياء وهم بينزلوا في الشوارع يكلموا الناس، انا نفسي اعمل كده بس انا مش قادر، فعلا صعبة، صعبة تقيلة، تقيلة. اشوف الانبياء في جميع قصص الانبياء وهم بيتفكروا في الخلق وحياتهم بتتقلب بالتفكر في ابداع الله في الخلق سبحانه وتعالى، بس ان انا اخرج واروح 5-6 كيلومتر في مكان خلوي واقعد 5-6 ساعات تقيلة. كنت بشوف في قصص الانبياء بطولات تقيلة. لقيت فجأة وانا بشرح اقول لهم مثلا، اشرح لهم مثلا قصة مؤمن آل ياسين وجاء من اقصى المدينة، الاقي واحد يقول لي طب ما ننزلش ليه؟ انت بتقول ايه؟ انا عايز انزل. طب وانت هتتحمس بسببي وانا هكسفك؟ يلا. لقيت نفسي فجأة كل اعمال قصص يعني اللي انا كنت فاهمها، يعني اللي انا كنت مبهور بها ومش قادر اطبقها، بقت يا حياتي، بقت يا اللايف ستايل بتاعي. ليه؟ فأظهره. طب وأزاره جت امتى؟ بعد اخرج شطأة، لما تعبت معهم شهور في التربية. الداعية اللي عايش لوحده ده وبيقولك مفيش مؤازرة ومفيش مساندة، ما هو الاول اخرج شطأة، اهتم بثلاثة بس متدينين في المسجد اللي جنبك لمدة 2 شهر، اقعد معهم مرة كده كل اسبوع وشوف هيعملوا لك ايه، وشوف لما يؤمنوا بفكرك هيعملوا لك ايه بعد كده. بس لما جت المؤازرة بقى، لما جت المساندة العملية، انت عارف أزاره ديت في اللغة يعني ايه؟ اللي فوق ده زمان كان بيلبسوا اسمه الرداء، امال اللي تحت اسمه ايه؟ ازار. الازار. ايش معنى اللي تحت هو اللي اسمه الازار؟ هو ده اللي بيستر العوره، وده اللي بيحوط بيك من كل ناحيه، فبيحوطك من كل ناحيه، وده اللي بيشد الازر بتاع الظهر، لما بتتشد الازار بيشد ظهرك في الشغل. يبقى ايه المؤازره؟ المؤازره ان انا احيطك يا مصلح يا داعيه من كل ناحيه، انا بحميك وبازرك من كل ناحيه. المؤازره ان انا الازر ده اللي هو الظهر اللي هو القوه والشده، ان انا قويك واشدك، ان انا معاك. انا عندي بقى اضافه في حته المؤازره دي او تجربه، يعني الفضل الله، يعني احنا في البودكاست هو الواحد بقى لي 2 سنين بس، ولكن يعني اعترف قدام الناس كلها انا بدون المؤازره اللي حضرتك بتتكلم عليها دي ما كانش الموضوع اصلا وصل للمرحله اللي يعني النهارده يعني في اليوم اللي احنا بنصور فيه النهارده، ودي يعني يمكن فكت مكافاه النص مليون مشترك ان معانا دكتور حازم يعني مبروك. الله يبارك فيك. اه بل ما يبقوا 50 مليون ان شاء الله يا رب في طاعه الله ان شاء الله. اللهم امين. ففعلا مساله المؤازره دي مهما كنت انت عن نيتك كويسه عايز تعمل شيء كويس بتتعلم عندك علم اجتهاد سعيد عندك علاقات عندك كل حاجة لازم برضو حتة ان انت تلاقي حد حواليك يشد من ازرك. انا معاك حتى لو كان يعني حد مجرد ان هو بس لو بكلمة لو انا زوجتي في البيت لو واحدة ممكن تكون مثلا ايه طب انا هسيب الشغل مثلا فترة مش عارف ايه او هتفرغ الموضوع ده فترة طب ما ممكن يبقى فيه تضييق بتاع لا بس هي تلاقي ايه لولا المؤازرة دي منها لولا ان في حد يبقى معاك يشجعك يقولك لا اعمل ما يجيش بقى واحد يقولك ايه يقولك لا طب وانت يعني هتعمل كل ده لوحدك يقعد يكسر في مقاديفك. لو بكلمة المؤازرة دي شيء ولعل حضرتك طبعا يعني عندك تجارب احسن مني بكتير وخبره اكتر من كده اتعلمت من الحياه عشرات المرات يعني تفتت الصخره. فلو انت صمودك وعزمتك على طريق النجاح صخره لو انت سمعت للمحبطين والسلبيين والسوداويين هيفتتوا عزمتك بالظبط. عشان كده انا لما بكون مستبصر طريقي فليقل من شاء ما شاء مكمل باذن الله سبحانه وتعالى وما استكانوا يعني فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا يعني اللي هي الصمود النفسي بسميها الصمود النفسي يعني فأزره دي بقى المرحلة الايه زرع مرحلة الاولى اخرجت المرحلة الثانية أزره المرحلة الثالثة. اول مرة في حياتي لما بدأت اشتغل في التربية لقيت ناس شركاء ليا في الهم لقيت ناس اخيرا عارف اتكلم معاهم عارفين يفهموني. التاني باجي اكلمه انت بتقول ايه يا عم انت يا عم الناس كلها المتدينين كلهم ماشيين هم زي الفل انت زعلان ليه انت بتضايق على طول ليه هو مش فاهم حاجة اصلا هو مش فاهم انت فين ليه شركاء في الهم وشركاء في الهمة وشركاء في التنفيذ هي دي المؤازرة بقى زي الإزار كده بحوطينك من كل جهة بيدعموك لو عندك خلل يستروه يشدوا أزرك. هو ده أول طلب سيدنا موسى طلبه من ربنا اشدد بيه أزري أنا عايز مؤازرة يا رب. هو دي أول كلمة سيدنا محمد سمعها في أول موقف صعب اتعرض ليه لما خدته خديجة الورقة من نوفل قالوا لئن أدركت يومك لأنصرنك نصرا مؤزرة. المؤزرة يعني انا مش هقولك كلمة حلوة كلمة حلوة اسمها الدعم اللي هي يمنعون المعون اللي هي صورة المعون اسمها الاعانة الدعم دي الكلمة الحلوة اللي انا ما اتكلفتش بها حاجة انما المؤزرة مش كده. المؤزرة يقولك ازره اي ساواه وحازاه يعني انا يا ايها المصلح ويا ايها الداعية خطوة بخطوة جنبك أنا مش هتبص وراكم مش هتلاقيني. عارف الاب اللي قال لابنه قال له يا ابني لو تعرضت لاي موقف في الحياه مهما كان الحاجه اللي لازم تثق فيها انك هتلاقيني معاك. فابنه مره وهو في المدرسه وقعت وبقوا تحت الانقاض فالاب قلب الدنيا حاجه في الغرب يعني الاب قلب الدنيا وهو بيطلع ابنه طلع سليم من تحت الانقاض قال له انا قلت لك مفيش موقف صعب في الحياه هتتعرض ليه وما انتش هتلاقيني معاك. هذه المؤازره انا مساويك ومحزيك انما كان اخويا الله يرحمه بيسميها فكر اداء الواجب اللي هو الله يعينك والله ده انا طبطب يعني عليك بكلمتين بتريق دايما مع اصحابي كده ايام والدتي الله يرحمها كان عندها كانسر فاتصل بيا واحد ما كانش معاه فلوس فعلا في اللحظه ديت يعني كان ده بسنين طويله يعني فبيقول لي دكتور حازم انا الفلوس في الدولاب الفلوس في الدولاب اول ما تحتاجها قول لي والله العظيم الفلوس في الدولاب. فقلت له والله حضرتك على رأسي أنا لو محتاج فلوس أنا يعني هقولي مين أنبل منك وأشهم منك يعني أنا لاقي مين أجمل من ده الفلوس في الدولاب. اتعلمت من ده إيه بقى أما حد من أخواني يقع في أزمة أنا معايا مثلا أي مبلغ 5000 10 أيام مكان هو إيه الفلوس يطلع من الدولاب أروح أقول له بص خد دول أنا عارف أنك مش محتاجهم وأنا مش بقولك اصرفهم خليهم معك احتجتهم اصرفهم يا سيدي وابقى رجعهم ما احتجتهمش خلاص ابقى رجعهم لي. هو يعني هو اللي ما يشوفش من الغربال يبقى يستاهل بقى اللي يحصل له فيعني نسأل الله العفو والعافية. فأزره سواه حزاء عشان كده احنا عايزين ندخل المصطلح ده بيننا. انت مش قادر تعمل مشروع آزر واحد عنده مشروع انت مش قادر تبقى داعية آزر داعية انت مش قادر تغير واقع آزر واحد عايز يغير الواقع. فكرة الانفلونسر دي يعني في وقفة كده معاه يعني اللي هي فكرة ايه النجومية الفردية. احنا في زمن الانفلونسرز كله عايز يبقى انفلونسر. ايوه حبيب قلبي، مش معنى انك ناجح ان الدين ناجح. انت ممكن تبقى ناجح والدين مش ناجح في الارض. انت ممكن تبقى حالتك حلوه جدا والدين احواله صعبه جدا في الارض. انت ممكن تبقى انت بس الامه مليانه ازمات. انا مش عايز ننجح، انا عايز الدين ينجح. انا مش عايز، انا ما اتشتمش، انا عايز ربنا ما حدش يقول عليه حاجه، ما حدش يقول كلمه على الله سبحانه وتعالى. انا عايز الدين هو اللي يبقى الحرم، انا عايز الدين هو النجم مش انا النجم. مين النجم في النهايه؟ انت النجم ولا دي؟ ما في سوره اسمها سوره النجم. مين النجم في النهايه؟ النبي نفسه كانت جبهته في التراب في اخر السوره، في ايه السجود في نهايه سوره النجم. نجوم السماء، مين النجم؟ النجم هو القران، النجم هو المنهج، النجم هو المصحف. ان ففكره فازره يعني مفيش مانع تبقى انفلونسر، مفيش مانع تبقى راجل ناجح، مفيش مانع تبقى دكتور ناجح، بس آزر الدكاتره اللي عايزين ينجحوا الصغيرين دول، يبقوا صدقه جاريه ليك بعد موتك. حتى انت تاجر ناجح، آزر اللي عايزين يدخلوا في التجاره. يعني بعد ما قابلت كذا حد من اصحابي كده التجار رجال الاعمال، وقلت لهم يا جماعه انا مش عايز منكم حاجه، انا بفضل منة الله، يعني ايه انا داخل وبفضل منة الله وعارف تمن الشغلانه وتمامها ومستعد اديه، ومعايا فريق انا ما بشتغلش في اي حاجه، لا في دعوه ولا في تجاره ولا في طب الا بطريقه فريق العمل. فانا بفضل منة الله دايما بكون الفريق قبل ما بمشي في الطريق، يعني ده انساسه حياتي يعني. فانا يا جماعه انا عايزك بس دخلني، يعني ايه فهمني انت فاهم الخلطه السريه بتاعت الشغلان، فهمني ادخل ازاي. مفيش يا ابني، انا مش بتنافس معاك، العالم فيه 8 مليار بني ادم. والله انا فعلا قلت، انا فعلا صوره المعونه اتحطت قدام عيني، يعني هو يا ربي ده الكفار ما بيعملوش كده، حتى مع المسلمين الكفار ما بيعملوش كده. يا جماعه احنا اخلاقنا كمسلمين بقت الأنانية والفكر الفردي بالمنظر ده. يعني افتكرت بقى واحد من التجار بقول له المجال بتاعك ونجح جدا، يعني حتى دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، هو راجل أعمال مصري موجود دلوقتي ودخل في المجال بتاعه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. فبقول له أنا عايز أدخل المجال بتاعك ده، قال لي أنا أصلا داخل المجال ده ورسالة حياتي فيه إن أنا أدخل الناس فيه وأعلمهم أسرار الموضوع ده، أنا معاك في أي حاجة أنت عايزها. فحسيت سبحان الله العظيم، يعني إيه هو ده الإسلام، هو ده الأخلاق اللي لو جات عندنا هنغير العالم. إنما الأنانية دي فأزرة، ما يعني هنفضل بقى في حياة يعني فكرة الأنانية أو يا سيدي انجح، بس عدم نجاحك الفردي مش معناه أنك ما تأذرش غيرك، مش معناه أنك ما تشتغلش بروح فريق، مش معناه أنك ما تشتغلش بطريقة مؤسسية في صغرك، عشان لو أنت مت شغلك ما يموتش بموتك. فكر للإسلام شوية، فكرش في نفسك، المليون مشاهدة بتوعك مش معناهم ان الاسلام ناجح. يعني فكر فعلا الاسلام زاد ايه من ورا ده. فاعذره فاستغلص بقى المرحله الرابعه، ان بقى نزلوا واشتغلوا في الدعوه مع بعض واتمتنوا نفسيا وبقوا محصنين ضد غير من نفسيات غير قابله للكسر اللي بسمى القوى النفسيه. المرحله الخامسه فاستوى على سوقه، ان بقى الدعوه غير قايله للسقوط، دعوه مترابطه زي الشجره المترابطه بالظبط، والدعوه سوى بعضها، يعني كلهم رجاله وكلهم ابطال وكلهم محترفين على الصغور. المرحلة السادسة يعجب الزراع، ان خرجوا دعاء، ان الاخوة الصغيرة دول المتدينين الصغيرين دول والمتدينات الصغيرة دول بقوا دعاء وبقوا مربين وبقوا محترفين في بيئة الايمان وبقوا اصحاب معاهد تربوية واصحاب مشاريع علمية واصحاب مؤسسات خيرية واصحاب مؤسسات دعوية وبقوا دعاء وانفلونسرز، بس برضو في وسط الواقع وفي وسط روح الفريق. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ف يعني ان لازم يبقى عندنا هم ان الكفار فرحانين فينا قوي. يعني انت في ناس يعني استغفر الله العظيم بتكره ربنا بتكره الدين وبتكره الحق، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. هو مش منكر الدين، هو كاره الدين. واحد يعني واحد حبيبي يعني كان بيدعو واحد انجليزي في انجلترا للاسلام، فلما زنقوا الانجليزي ده ملحد، فلما زنقوا في الكلام قال له بقولك ايه، اؤمن بحد يخنقني ليه؟ اؤمن بحد يتحكم فيا ليه؟ ما انا لو انا امنت بوجود رب بوجود الاله اللي انت بتتكلم عنه هيقول لي حرام وحلال، انا ما حدش يتحكم فيا. انت متخيل واحد صاحبي تاجر راجل اعمال يعني كان في الصين، فبيقول لي واحد صيني بيقول له ربنا، قال له ربنا بتاعي هو الدولار. اعوذ بالله سبحان الله العظيم. ليغيظ بهم الكفار. نرجع بقى للمثل التوراتي، وحتى لو هنعدي عليه سريعا، يعني احنا يعني المثل الانجليزي بصراحه جميل وهو اللي بيمثل الواقع عندنا، لكن المثل التوراتي فيه جزء بقى المادي. محمد رسول الله والذين معه. أول صفة لما احتكوا بالنبي بقى يندموا اللي ما احتكش بمربي. دول لما دخلوا محضن تربوي على ايد المربي الاعظم محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام خرجوا الصوره المذهله اللي ربنا بيتكلم عنها دي، اشداء رحماء تراهم، خرجوا الصوره ازاي كل ده بيتعامل مع بعضه ازاي، النفسيات يعني اشداء ورحماء ازاي مع بعض، بالعكس بعض تماما، ثونه نفسيه يعني. انت عارف انت يعني انا انا انا بقدر ابقى في نفس اللحظه انسان قلبي مليان مشاعر ايجابيه وانسان قلبي مليان مشاعر حاسمه في نفس اللحظه. طب انت روضت نفسيتك كده ازاي؟ انت عارف تذكرك بقول الله وما علمتم من الجوارح مكلبين، الجوارح ده هو الاسد والنمر والفار، مكلبين يبقى زي الكلب. يعني انت روضت الاسد اللي يفترس البني ادم انه بقى زي الكلب، اقف هنا نط من حلقة النار دي. يعني ربنا بيقول لك إذا كان الحيوانات خامت شخصيتها بتتغير، إذا كان الحيوانات خامتها الداخلية بتستصلح، أنت يا بني آدم خامتك ما تستصلحش، أنت لو عندك مشاكل في شخصيتك ما تقدرش تتغير. فيعني ده إيه من آيات التربية الشخصية في القرآن يعني. فهنا يعني الكلام ده كله بسبب ايه؟ بسبب تربية. يبقى اذا المتدين والمتدينة اللي ما بيدخلش معاها التربوية ومبادرات تربوية عن النت، احنا عندنا كتير فضل منة الله، والواقع الوقت مليان فضل منة الله، معاهد شرعية ومعاهد تربوية اونلاين وفي الارض ودور قرآن ومناهج تدبر في القرآن. اجري بقى دور، اجري دور، اتشقلب تفرج، الكحرة تفرج، ما تقعدش تستنى امواج الحظ تلقيك على شواطئ الصدفة تلاقي مربي جاي لك على الحصان الفراري يخطفك الى الفردوس الاعلى. حبيبي بلاش اوهام، حبيبي دور، جاءك يسعى وهو يخشى. لازم تروح ولازم تدور ولازم زي ما احنا دورنا. حلواتي احنا قاعدين بنتكلم وبنتكلم في تدبر كتاب الله وبنتكلم في التربية وبنتكلم 30 سنة قاعدين ندور على ديننا، وقاعدين ندور على استصلاح شخصيتنا، وقاعدين ندور على كل حاجة توصلنا خطوة لربنا سبحانه وتعالى. دور على دينك، ما تبصش يمين ولا شمال، ما فيش حد هيفكر فيك لو انت ما جريتش وسعيت ودورت على دينك. فدور هتلاقيش. فلما بقى والذين معه احتكوا بالمربي العظيم عليه الصلاة والسلام، خرج ايه اول كلمة؟ اشداء على الكفار. اشداء دي انت عارف اللي هو الايه؟ الشدة، أن يشد الشيء بعضه إلى بعض. يعني لينذر بأسا شديدا من لدن، اللي هو عذاب جهنم، أي أن عذاب جهنم شد بعضه إلى بعض فلا يوجد ثغرة يستطيع أن يخرج من هذا العذاب من خلاله، والعياذ بالله، نعوذ بالله من حلقة النار. طب هنا يعني أشداء، يعني إيدهم في إيدين بعض، ما فيش ثغرة، صف واحد، إيد واحدة، موقف موحد. هو إسرائيل هي إيه اللي زرعها في المنطقة عندنا عشان أشداء دي ما تتحققش، عشان الموقف الموحد في تجاه قضايا الدين وتجاه قضايا الأمة ما يحصلش. فهم عايزين ما يحصلش أشداء على الكفار دي. فأول حاجة أسود حينما يتعاملوا مع الباطل، يعني من الآخر ناس عايشة قضية الحق والباطل. طب أنا قلت لك بقى ليه أول حرف في وصف المؤمنين بيجي على على دي؟ بتفيد الاستعلاء. انا ممكن ابص للاختراعات بتاعت اوروبا وامريكا، انا اتكسرت من جوه، انا ما بقتش عندي علا، انا ما بقتش عندي استعلاء، انا بقيت شاكك في قول الله كنتم خير امه اخرجت للناس. وواحد على التويتر واحد بيقول له من خير امه اخرجت للناس، قال اليابان، والناس قاعده تسقف له، والناس قاعده تسقف له اليابان. حبيبي دول خير امه اخرجت لانفسهم مش للناس. هو ما فيش تفكر، هم خير أمة يعني جي منهم خير، جي من خيرهم خير الغرب. طيب وهم أمة يعني موحدين لهدف واحد، أمة موحدة في هدف واحد. طيب وأخرجوا يعني النفع بتاعهم خرج للعالم، أخرجت بس مش للناس. لو لم يجني الغرب من وراء هذا المجهود الجبار اللي بقاله 300 سنة قاتل نفسه فيه في البحث العلمي وفي البحث العسكري، لو لم يجنوا من وراء هذا السيطرة على العالم لما بذلوا. احنا ايام حضارتنا كنا بنبذل المجهود ده وننشره للعالم مجانا، احنا كنا بننشر الهدايه مجانا، كنا بننشر السلعه بتاعتنا والحضاره بتاعتنا مجانا. انما هو بيعمل ده مش للناس، لنفسه عشان يسيطر على الواقع كله. فهو انسان عنده، عشان كده الرأسمالية والفكر الرأسمالي كل الجوهر بتاعه هو فكر السيطره. اي انسان عنده فكرة السيطرة وعايز يتعالج بقى نفسيا من انه عايز يسيطر على حياته ويسيطر على كل حاجة، بتلاقي الصفات دي فيه، عنده جنون المصلحة، عنده جنون الانجاز، عنده جنون هي دي الفكرة. فالفرق انت بتاع مين؟ انت شغال لمصلحه مين. فنرجع تاني، اشداء فعاله دي ما تتكسرش، خلي عندك استعلاء. انت اللي عندك فما اتاني الله خير مما اتاكم، انا مش هتكسر قدامك. انا اللي عندي احسن من اللي عندك، وحضرتي احسن من اللي انت فيه، وقيمي احسن من قيمك، والكالشر بتاعتي احسن من الكالشر بتاعتك، والمبادئ الفوق دستورية الإسلامية بتاعتي أعلى من المبادئ الفوق دستورية بتاعت أمريكا، والدستور اللي حبيب الله محمد حطه قبل ما أنت تعمل دستورك في الغرب بـ 1400 سنة أعظم من الدستور اللي أنتوا عاملينه. أنا أحسن منك أصلا في كل حاجة. فالاستعلاء ده، أشداء على الكفار رحماء على أنفسهم، ما على بقى لا بينهم، البين ده اللي هو الوصل. عشان كده وجعلنا بينهم موبقة، يعني جعلنا اخوتهم وصحبيتهم وصداقتهم سبب الهلاك. صاحبك يا يرفعك يا يضيعك. ففي بين، في علاقه، في تواصل، رحماء بينهم، في امتزاج، في ذات اعلى من ذاتي وذاتك. واصلحوا مش بينكم، اصلحوا ذات بينكم، كأن اخرجوا من ذاتكم، اخرجوا من التفكير في ذاتكم وفكروا في ذات الاسلام، اخرجوا الحاجة اعلى من انتباهكم لنفسكم. يعني حاجة جميلة قوي ان ربنا بعد ما قال رحماء بينهم قال تراهم ركعا سجدا. رحماء بينهم دي صلة بالخالق ولا صلة بالمخلوق؟ مخلوق. صلة بالمخلوق. انا ممكن اعمل زي شيخ امين واعترض، بس انا مش هعترض عليك. فصلة حبيب قلبي شيخ امين ده شيخي وتاج راسي والله، ده جميل، الله يسدده ويفتح عليه يا رب. طبعا انا اول ما بشوفه اماني بيزيد بس كده، او بسمع صوته تاخده بالحضن. حبيب قلبي والله وقف معايا في اصعب موقف حياتي، ربنا يحفظه ويبارك فيه ويجزيه عني كل خير. فرحماء بينهم دي صلة بالمخلوق مش بالخالق. طب تراهم ركعا سجدا، صلة بالخالق ولا بالمخلوق؟ خالق. بالخالق. طب المفروض اللي اهم يتقال، الصلة بالخالق ولا الصلة بالمخلوق؟ الخالق الاول. الخالق الاول. امال اللي جه هنا صلة بالمخلوق الاول ليه؟ الصلة باخواني، الاخوة العملية اللي بيننا ذكرت قبل قوة الانطلاق الى الله وقوة العبادة لله ليل نهار، لانك عمرك ما هتقدر تعبد ربنا لوحدك، لانك لوحدك مش هتقدر، لانك عشان تنطلق الى الله لازم ايد اخوك تبقى في ايدك، لازم انتوا الاتنين تبقى ايدكم في ايد بعض. فاظره نفس القصة، عشان كده رحماء بينهم جت قبل تراهم ركعا سجدا، مش لان الصلاة بالخالق اهم من الصلاة بالمخلوق، لانك مش هتوصل للخالق الا مع المخلوق. عايزين نفهم، مش يعني مفاتيح فتوح الله مش هيتفتح عليك غير كده، مش هيتفتح علينا غير لو خدنا المرحلية بتاعت المراحل الستة بتاعت فأزرة فاستغلص، مش هيتفتح علينا غير لو خدنا الإيجابية والفعالية بتاعت فأزرة والمؤزرة والخروج من الفردية والأنانية، مش هيتفتح علينا غير لو خدنا عدم الاستعجال بتاع مثل الشجرة اللي بياخد سنين عما بيتبنى، مش هيتفتح علينا غير لما ناخد الاحتكاكات العظيمة بتاعت والذين معه ولما نتوجه للتربية، مش هيتفتح علينا غير لما نرجع للأخوة العملية تاني. انت يعني انت عايز تقولي انك انت وانت لوحدك بتصلي كل يوم الفجر ومجتهد في عبادتك واورادك ماشية صح وانسان بتطلب علم وانسان شغال كداب من قبل، بس حدش يقدر، مستحيل. اذا اردت ان تغير الواقع فلابد ان تكون واقع، الفرد ما يقدرش يصنع واقع، حتى لو الواقع اللي يصنعه ده واقع فردي، حتى لو واقع لنفسي انا ما اقدرش اصنع واقع. الفرد عارف انت الداعية الفردي اخره يحضر درس حلو يديه، يحضر مقطع ياخد مليون مشاهدة، ما يقدرش يحرر فلسطين، ما يقدرش يغير تفكير الناس، ما يقدرش يطلع رجالة. ليه؟ لانه فرد. الواقع ما بيصنعوش الا واقع، عشان تقدر تؤدي دور في الواقع لازم تكون واقع، فتكون واقع ده يعني ما تبقاش فرد. فانت حر، انت عايز دعوتك تموت بموتك انت حر، انت عايز تعيش في مملكة انت رئيس جمهورية نفسك فيها انت حر، انت حر. بس صدقني انت هتدوق المر في اخر 10 سنين في عمرك لما الفلاش يتطفى والقوة تضعف والحياة سلف ودين، وانت ما سندش حد عشان حد يسندك، وما ازرتش حد عشان حد يأزرك، وما فكرتش في حد عشان حد يفكر فيك، هتلاقي نفسك في الاخر بتترمى. وبعد ما تموت اول مكافأة بعد موتك ان دعوتك هتتدفن في نفس القبر اللي انت هتتدفن فيه، لان انت مفيش حد يكمل وراك، لانك انت ما بنتش حاجة، انت ما عملت زي ما بيسموها في الغرب خطة التقاعد، انت ما سلمتش الراية لحد اصلا عشان حد يستلمها، انت كنت عايز تعيش نجم، خلص انت حر. لا بس افهم بس توابع انك بتعيش فرد لوحدك. عشان كده النبي عصام قال الجماعه، الجماعه روح الفريق يعني، والشغل الجماعي روح الفريق. الجماعه رحمه والفرقه ايه؟ عذاب. هو ده المين يعني؟ اجتماع المؤمنين رحمه وفرقه العصاه عذاب، صح؟ لا مش صح. اجتماع المتدينين رحمه وفرقه المتدينين عذاب. اجتماع الدعاء رحمه وفرقه الدعاء عذاب. يعني الرسول بيقول من 1400 سنه يا ايها الداعي الى الله، يا ايها المصلح، يا صاحب الرساله، عايز تعيش لوحدك انت حر. ان شاء الله تاخد ثوابك في الاخره، ان شاء الله كامل مكمل باذن الله، لا تخاف ظلما ولا هضما، بس النتيجه، ولكن هتعيش في عذاب. اما تقع حدش هيسندك. اما بنيجي نقع بنقول اخ فين اخوك؟ اخوك مفيش اخ. انت ما سندتش حد عشان حد يسندك، ما مدتش ايدك لحد عشان حد يمد لك ايده، ما وقفتش حياتك عشان حد، عشان حد يوقف حياته عشانك، ما وقفتش خط سيرك عشان تجري في مصلحة حد، عشان حد يوقف خط سيره ويجري في مصلحتك. خليها غابة بقى، خلينا عايشين في الغابة اللي احنا عايشين فيها ديت. حدش بيسند حد، ولا حد بيدعم حد، ولا حد بيأذر حد. وخلينا نحلم بالايه، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، وخلينا احنا كده قاعدين وايه والدنيا تبقى جميلة. فرحماء بينهم الاخوة العملية جت قبل الوصول الى الله، لانك مش هتوصل من غير اخوانك. طب المفاجأة الثانية ان ربنا قال في الآية رحماء بينهم ولا الاول، ولا فآزره الاول؟ رحماء بينهم الاول. رحماء بينهم الاول ليه؟ ولعلي دي من حكمة ان المثل التوراتي قبل المثل الانجيلي، تأكيد في حكم كتير جدا يعني. ان رحماء بينهم بتتكلم عن الاخوة والحب، ولا بتتكلم عن التعاون وروح الفريق؟ بتتكلم عن الاخوه والحب بس، رحماء بينهم. طب فآزره بتتكلم عن ان انا طبطب عليك واقولك يا حبيبي ما تزعلش ان شاء الله ربنا يفرج عليك، ولا بتتكلم على ان انا ابقى عامل زي الازار واسندك ونبقى عمل مؤسسي مع بعض ونبقى شغل فريق روح فريق مع بعض؟ بتتكلم عن الشغل تعاون. يبقى رحماء التعاون، جزاك الله خير. يبقى رحماء بينهم بتتكلم عن الاخوه والحب، وفآزره بتتكلم عن التعاون والشغل العملي. يبقى الاول ربنا اتكلم على الاخوه ولا اتكلم على التعاون؟ اخوه. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان الاخوه شجره والتعاون ثمره. فلما تيجي تلاقي مثلا بعض الدعاء بيقول لك احنا ما نتعاونش مع بعض اصل فلان، يا حبيبي مش لا اصل ولا فصل يا حبيبي. اللي مش هيدي وقت للاخوه مش هيجني ثمر التعاون. يعني من الاخر كده، اصحاب الكهف ليه ماتوا مع بعض؟ وليه خدوا قرار العزله في الكهف؟ ليه عاشوا مع بعض السنين دي كلها؟ لان اول مشهد الاخوه، بيعبدوا مع بعض وبياكلوا مع بعض وعايشين مع بعض. الناس بينهم اخوه، احنا ما بنديش وقت لبعض. انا عندي ان انا احضر مقطع واديه على السوشيال ميديا احسن من ازور اخويا، احسن من ازور واحد من الدعاء اسنده، ده انفع لدين الله. مين لك الكلام الفارغ ده؟ مين لك الكلام الضلالي ده؟ هات لي جميع نصوص التعاون في الاسلام ونصوص الاخوه وقول لي ان هو الاعظم اجرا. انا هسالك سؤال كده توقعا كده، نصوص الشغل المؤسسي والتعاون والمؤازره والشغل الجماعي وروح الفريق، انت تتوقع ثوابها هيبقى اعلى، ولا نصوص ان احنا نحب بعض ونقعد ناكل مع بعض ونقعد ايه نقضي وقت حلو مع بعض؟ انت تتوقع النصوص دي الاعلى ولا نصوص الثواب ده الاعلى ولا الثواب ده الاعلى؟ إيه تتوقع بعقليه واحد غيرك يعني؟ مش قصدي ما خلاص يا بانت يعني مش توقع دلوقتي خلاص. ما خلاص معروف انها تطلع نصوص الاخوه هي الاعلى ثوابا. انما اي حد يقول لك طبعا هو ده اي حد، ده الفكر الراسمالي والفكر برضه اللي هو مش فاهم الموضوع بيجي ازاي. طب تعالى كده هجيب لك نص من نص الاخوه. حقت محبتي للمتحبين فيه، حقت، الله جعل حق على نفسه انه يحبك، وحقت محبتي للمتزاورين فيه، وحقت محبتي للمتجالسين فيه، حقت. طب شوف اوثق عرى الايمان الحب في الله، او يعني اكتر زرار هيخلي القميص ده ما يطرش من على جسمي، عروه هتربط قميص الايمان على قلبك، الحب في الله. المتحبون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. لا يوجد شيء تقريبا في الشريعة في الثواب ده اتقال فيه أصلا. يعني الثواب المذهل ده يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولك في حديث سبعة يظلهم الله صلى الله عليه وسلم في يوم لا ظل إلا ظله، قالك رجلان، رجالة، رجالة بمعنى رجالة يعني، رجالة يعني عندهم مرجلة في الحياة، ممكن يبقوا ستات يعني، رجلان تحابا، وصيغه التفاعل يعني بحبك وبتحبني، بودك وبتوديني كده، بوصلك وبتوصلني، تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. اجتمع ده يعني التعاون، انما تحب ده الحب. يبقى الرسول جاب الحب قبل التعاون، لان الحب هو اللي جاب اجتمع. عمرنا ما نجتمع من غير حب. لان بالتأكيد هنختلف. انت لو مش بتحبني طب ما انت اقترحت مواضيع للبودكاست ده وانا اقترحت مواضيع. لو مش بنحب بعض مش هنتكسر لبعض. لو مش بنحب بعض ما حدش هيقص من دماغه 20% عشان يتكسر لاخوه ويشتغل بدماغه. اصلا بحبك. اصلا انا متاكد بدم بحبك ان الكلمه اللي انت بتقولها دي لا انت قصدك انك انت تخبطني من تحت الترابيزه ولا انت قصدك انك انت تضايقني. انت مش قصدك حاجه, انت بتحبني بس انت بتقول رايك. الحب هو سبب التفاهم, هو سبب عدم سوء الظن اللي هو الشباك المنور الخلفي اللي الشيطان بينط دايما للفرق منه ويفسد ما بينهم ويهد ما بينهم بسبب. شيخ المعاني دي بصراحة جميلة جدا في ظل اللي احنا بنشوفه من خلافات والمشاكل اللي تحصل ما بين الدعاء لأتفه الأسباب بصراحة. ويعني ممكن كان كلمنا في قبل كده على يعني في حلقة قبل كده على الموضوع ده, ولكن المعنى هنا بصراحة أنا إياه هاخده كده قص وأحطه لوحده إن شاء الله على القرآن. ما شاء الله. الجزء اللي بعد كده يعني بعد رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هنا في يعني في ملاحظتين. تراهم ركعا سجدا, هم على طول ركعا سجدا مع بعض, هو فعل واحد والفعل المضارع كمان تراهم دي فباستمرار هم الركوع والسجود. فيعني اللي يقلل مضارع مستمر اللي يقلل من قيمه ان انت تقعد تتعبد يعني تفرغ وقت للعباده. ولا انا في بقى لان بعض الدعاء برضو بيقع في الفخ ده, وسمعت حضرتك الملاحظه دي في بودكاست كان مع حازم. الكلمه دي من ساعتها ما سمعتها وهي معلمه معايا في دماغي لما قلت له ان الدعوه بتستهلكك. الدعوه بتستهلكك, بتستهلك قلبك طبعا. انت بتركز كل مجهودك في انك بتعمل نشاط دعوي, انك عايز تنفع الناس وعايز ربنا ينفع بيك يعني الناس والناس تهتدي وتدخل المسجد ويصلي وبتاع. بس انت بقى فين؟ فهنا يعني تراهم ركعا سجدا. اوعى تعتبر ان الدعوه هي دينك. لو المايك ده اتشال وانت ما عندكش عباده انت بقيت اقل من اي واحد ماشي في الشارع. لازم في خلوه بينك وبين ربنا, لازم في حال بينك وبين الله, عشان كده تراهم ركعا سجدا. فهنا الصلاه تراهم ركعا سجدا. والجزء الثاني بقى من المقطع ده يبتغون فضلا من الله. يعني هتصلي هتصلي وهتدعو الى الله وهتتراحم وفي الاخر كل ده ليه؟ النية بقى. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله جميل. وانت على فكره لو ذكرت في التفسير واشتغلت في التفسير لا انت ما شاء الله بتلتقط حاجات جميله ما شاء الله. اللهم بارك فضل الله. يعني فعلا يعني سبحان الله العظيم. هو ممكن يبتغون فضلا من الله ورضوانا تبقى هي يعني التعليق على كل اللي فات. يعني ان هم ليه بيشدوا على الكفار؟ عشان عايزين رضا الله. طب ليه بيترحموا بينهم؟ عشان عايزين رضا الله. طب ليه بيعبدوا ليل نهار؟ عشان عايزين رضا الله. ليه بيمارسوا الاخوة العملية؟ عشان عايزين رضا الله. رضا الله ده في حاجات كتير. يعني ومن الحاجات الجميلة اللي قرأتها في التفسير ان قال لك والذين معها, قال لك ده وصف لابو بكر الصديق. اشداء الكفار, قال لك وصف لعمر بن الخطاب. رحماء بينهم, قال لك وصف لعثمان بن عفان. تراهم ركعا سجدا, قال لك وصف لعلي بن ابي طالب. فهمت من ده معنى ايه؟ معنى جبار التكامل. اللوحه الجميله ما فيش حد منا بطليموس هيشيل الكره الارضيه على دماغه. يا جماعة الصورة الجميلة مش بتتكون ان كل فرد بقى شغال في الدعوة وشغال في العبادة وشغال في العلم وشغال في التربية وشغال, لا ده كل واحد فينا واقف على حتة, بس في النهاية ايدنا في ايد بعض. عشان كده الكلمة اللي بتقولها في جنازة اخوك لما بيموت, اللهم لا تحرمنا اجره. يا رب هو كان واقف على صغره وانا واقف على صغر تاني, بس انا لولا شغلت في صغري كنت وقفت في صغره. فيا رب خلي اجرنا كلنا في ميزان بعض. خلي دعوتي في ميزان اخويا اللي اشتغل في التربيه, وخلي تربيته في ميزان اخويا اللي طلب العلم, لان احنا كلنا في الاخر فريق واحد. طب لو احنا بقى في الاخر جزر ارخبيل سلفي زي الارخبيل الاندونيسي كده, 10,000 جزيره كونوا دوله, احنا 10,000 جزيره كونوا دعوه, كل داعيه جزيره, كل مربي جزيره, كله انفلونسرز فرديين. يا عم اعملوا شويه كباري حتى بنكو, بلاش يا سيدي نلحب, بس اعمل كوبري, اعملوا اي علاقات شرعيه, اي تعاونات يا سيدي, يعني حاجة. وتعاونوا على البر والتقوى, وده مش كلام ربنا ولا ايه يعني؟ ولا ده كلام ربنا وده مش كلام ربنا؟ اشركوا في امري, ده هتروح منها فين؟ تطوع ولا تختلف بتاعت النبي هتروح منها فين؟ عليه الصلاة والسلام اشدد بيه ازري هتروح بيها فين؟ انت لغيت نص القرآن, انت لغيت كتير قوي قوي قوي قوي في حياتك, وفي الاخر تيجي تقول لقد عملنا في الدعوة لهم ينصرنا الله. يا حبيب الروشتة فيها 7 ادوية انت رحت للدكتور كتب لك وش وظهر أدوية، قمت رايح واخد حبيتين من دواء وقلت له ما رقتش ليه؟ يا حبيبي جمع نصوص أسباب النصر، انت نص أسباب النصر مضيعها. أصلا والله بعرف أحضر درس ودي، بس الإسلام محتاج إيه؟ أنا أطور إمكانياتي عشان أدي احتياجاته، أنا أحط في إيدي في إيد غيري عشان أقدر أتعاون معهم إن أنا أدي احتياجاته، إنما والله أنا بعرف أعمل مقطع. خلاص أنت حر، أنت شارد دماغك بقى، خليك بقى إيه، خليك مقطع البطاقة. فتراهم بعد كده يبتغون يبتغون يفتعلون. الابتغاء هو الطلب الشديد، يعني الناس دي بتبذل مجهود جبار عشان عايزة حاجتين، فضلا ورضوانا. كانت هتبقى جميلة قوي قوي قوي للناس الروحانيين لو كان ربنا قال تراهم ركعا سجدا يبتغون من الله رضوانا. ايوه مش عايز غير رضاك يا رب. ايه فضلا بقى دي؟ اصل فضلا دي مش جنة بس، اصل فضلا دي جابت الدنيا والاخرة. واخد بالك معايا؟ لا لا حبيبي بص ما تسرعش، تعالى تعالى بس، احنا في دين واقعي، احنا في دين منطقي، احنا في دين عملي، احنا في دين بيحترم النجاح في الدنيا والنجاح في الدين، احنا في دين بيقدم موديل يبهر العالم، فلازم نبقى ناجحين دنيا ودين. ايوه اه هو بيسعى في الاعمال الصالحه وبيسعى في شغله ونفسه بالنيه دي ان ربنا يفتح عليه دنيا واخره، ونفسه ان ربنا يتفضل عليه في الدنيا وفي الاخره، وحتى الاعمال الصالحه اللي بيعملها هو عارف ان لها مردود دنيوي قبل المردود الاخروي، هو عارف كده. يبتغون رضوانا ما دي عباده، يبتغون فضلا ازاي؟ ما من الفضل ده الرزق، ومن الفضل ده العافيه، ومن الفضل ده ما هو عارف الاثر الدنيوي للطاعه، ان الله سبحانه وتعالى بسبب جهدك في بسبب البودكاست ده الله يكرمنا في دنيتنا، بسبب البودكاست ده عقيده، بسبب البودكاست ده الله يقف معك في ازمات في حياتك. يعني الحياه تبقى جنه؟ لا مش هتبقى جنه. يعني ما فيش متدين هيبتلى في عيل ولا هيبتلى في لا لا لا، وان كنا لمبتلين، ولكن انت هتلاقي لطف ربنا معك في كل لحظه، ولكن انت ممكن تسجد سجده وتقول يا رب شفيني قبل ما ترفع راسك تلاقي ربنا شفاك. انت هتشوف اللي غيرك مش هيشوفه، فاي الفريقين احق بالامن؟ انما مش هتبقى جنه، لان لازم تفضل مشتاق للجنه، لو خليها لك جنه ما انتش هتشتاق للاخر وما انتش هتتقبل الموت. فيبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. اثر السجود يعني ربنا ما قالكش من السجود، لا لا لا، في سجود مش مؤثر، في صلاه مش مؤثره، في صيام حظنا منه الجوع والعطش. العباده اللي فعلا تغير حياتك، العباده سيماهم في وجوههم. يعني ايه سيماهم في وجوههم؟ مش علامه الصلاه، علامه الصلاه ايه ده؟ في ناس تقعد تكحت راسها كده عشان تطلع في الاخر المعتقد الشائع ان هي علامه هنا كده سيماهم في. لا يا حبيبي، السكينه اللي على وشه، الاطمئنان اللي على وشه، ال ال ال ال الجمال اللي في نفسيته طلع على الوش. فالشباب شباب النفسيه، الشباب من شباب السن، وش انسان فعلا موصول بالله، انسان فعلا مؤمن بما يقول. فسماهم في وجوههم من اثر. يبقى اذا في عباده مؤثره وعباده غير مؤثره، في عباده مثمره وعباده غير مثمره. كلا لا تطح واسجد واقترب. طب افرض سجدت وما قربتش، يبقى مش هادي جاية دي. السجود ده يعني عشان كده السجود هو اللحظة اللي ذكرت في سورة الفتح، لأن السجود هو أعظم أسباب الفتح، ولأن السماهم في وجوههم دي هي أكتر كلمة، الكلمة اللي أكتر مرة تكررت في سورة الفتح كلمة السكينة. فأنزل الله سكينته، فأنزل الله السكينة اتكررت في ثلاث أشواط في سورة الفتح كلمة السكينة، فأكتر مرة ذكرت فيها كلمة السكينة في سورة الفتح. السجود هو مفتاح السكينة. طب أنا عايز السكينة دي أجيبها منين؟ المهدئات النفسية هتجيب سكون من السكينة. المهدئات النفسية بتهد، انت عارف في العلاج السلوكي المعرفي يقولك ان ان ان في فكره وفي شعور وفي سلوك. الفكره اللي عندي الغلط ان انا مثلا ايه هيطلع العفريت، ده الفكره الغلط، فادت لشعور رعب وخوف وهلع وتوتر وقلق وزياده فادت الى سلوك ان انا جريت من المكان. فهمتني؟ أيه. فيقولك انا لو عالجت الشعور هاخد حبات مهدئ، عالجت الشعور، انما الفكره فين؟ موجوده. طب لو عملت السلوك وجريت انت خلصت من الشعور، بس الفكرة فين موجودة؟ قالك العلاج الحقيقي انك تطلع العفريت اللي هو الفكرة، انك تواجه الفكرة وتفككها وترد عليها. فانت من اثر السجود ان احنا عايزين نعبد ربنا، العبادة اللي تغير حياتنا بحق وحقيقي، العبادة المثمرة اللي تغير نفسياتنا، العبادة اللي طب هو احنا مش قادرين نعمل كده ليه؟ رحماء بينهم، لما يبقى فيه بيئة ايمان حقيقية، لما يبقى فيه اخوة عملية، لما يبقى فيه مؤازرة، لما يبقى فيه مساندة بيننا وبين بعضنا، كلنا دنيتنا وديننا هتبقى مختلفة تماما. عايز حاجة تانية؟ لا انا كده خلصنا شطبنا. الله يجعله في ميزان حسناته. اللهم امين. الله ينفع المسلمين والمسلمات بهذا الكلام. عايز حاجة تانية؟ عايز حاجة تانية، مش عايز صراحة اقطع القعدة. ربنا يحفظك مع بعض يعني لكن يعني اظن احنا كده غطينا الآية والمعاني بصراحة كتير جدا، فيعني مش عايز برضو تزدحم المعاني قوي اكتر من كده يعني عند المستمعين. صحيح. فنكتفي بهذا القدر، وجزاك الله خير يا شيخ، ربنا يبارك فيك. حبيبي والله، حبيبي نورت المنصور، الله يحفظك، جزاك الله خير، نور بيك، ربنا يحفظك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.